وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى من حول العرش يسبحون Peace. وسيق الذين اتقوا الذي وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث سنعم أجر العاملين بحمد ربك وقل يا وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين شديد العقاب للطول لا إله إلا هو وإليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم غافر الذنب والقابل للتوب

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله يبارك فيك. لا والله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون فاغفر للذين الذين تابوا واتبعوا سبيلك واتهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ساقط للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم حكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فالحكم لله فالحكم لله العلي فاعترفنا بذنوبنا اعترفنا بذنوبها فهل إلى خروج من سبيل فالحكم لله العلي الكبير ذلك بأنه فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش سريع الحساب. صدق الله العظيم. قد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وسمعت أمة التوحيد تزف البهى يردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحسن فيها ونشوة وغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منها عن تليب فغردا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية الكريمة راتل على متمعنا قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالحمديين أم عثمان مركز أبو كبير شرقية فاضلة القارئ الحاج محمد الحسين عيطة يطلب تليفونيا 505-930 أبو كبير. ولقد نقلناها لكم من داخل الصرادق المقام أقامت عليكم مخازن الفراش الكبرى والإنارة لصاحب الحاج محروس الصغير وأخيه